يبقوا الصاغرين. أم قال لك صاغرون يبقى بالأسر والقتل. قال يا أيها الملك أيكم يأتيني بعرشها. الملأ يوم الجماعة اللي قاعدين وياه أيكم يأتيني بعرشها. شوف بقى كمان شوف بقى برضو إشراطات النبوة. أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. كأنه بقى عنده إشراطات إنهم بقى ساعة ما رجعت الغدية وعرفت إنه مش عارف قالت لا ده حدا إيه احنا نروح له بقى. الله ما دام قال قبل ان ياتوني مسلمين يبقى عارف انهم ايه انهم جايين. قال يا ايها الملك ايكم ياتيني بعرشها قبل ان ياتوني مسلمين. ياتوني مسلمين يبقى هو عارف انهم جايين يبقى عايز اللي يقوم بقى يجيب العرش لسه هيقوم من هنا ويروح للعصابة ويحل العرش ويجي ونركب العرش وهم جايين في السكة. طب ازاي المدة دي تتحمل؟ فلم يتكلم انسي عادي. مش تتعطب لانه انا عايز يجيبوا العرش قبل ان ايه يأتوني المسلمين. يبقى معنى العرش عايز يسليه وينفك من هناك وهم جايين وانت لسه هتروح وتحل العرش وتجيبه وترتبه قبل ما يجوا. يبقى ده عايز ايه بقى؟ عايز زمن واسع. فلم يتكلم الانس العاجز مش شغلته تكت ولم يتكلم الجن العاجز بل قال عفريت من الجن. ما هو الجن برضه زينا فيهم لبسه وفيهم عفريت فالإنسان العادي ما تكلمش والجن العادي ما تكلمش لأن المسألة عايزة بقى عايزة معلم كبير. قال عفريت من الجن. وعفريت دي فيها تعفير التراب. كان زمان لما يعملوا سبقة عدو وجرش أو الخيل أو أي حاجة يقوم يطلعوا في المضمار يقوم اللي يمشي الأول بخطوتين يصير الغبار والعشير على اللي ورا فيلخموا تعطلوا يوم هما يفع ايه فيقال عفريت اي عفر من وراءه. عفر ايه من وراءه؟ او ان هو لما يجي واحد يعرضه كده يروح جاي التراب انا عفره بالتراب يبقى جني خبيث وماكر. قال عفريت من الجن انا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. قبل أن تقوم من مقامك دي كلمة مجملة. مقامه قد إيه؟ نشوف هو كان بيقعد وياهم للحكم قد إيه وللعلم ولمدارسة الأمور ساعة ساعتين. إذا اللي حددها إيه؟ مدة الإقامة اللي كان بيتمها وياهم على شرعه. وقبل أن تقوم من مقامك يعني مش هنأجلها الجلسة تانية مش هنأجلها للوقت. قال له انت حدثتني قبل ان تقوم من مقامك. شاف حد يتكلم تاني ما قالناش حد يتكلم تاني الا بالوصف. قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. طب بالله انا هتكلم الكلمة انا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. شوف انت جرب كده على ما أنا أقول الكلمة دي من طرفك طربك كم مرة؟ ها؟ مرتين ثلاثة من مرة قبل ما تصرف طرفك. الله يبقى العفريت من الجن خد مدة. قال له قبل أن تقوم من مقامك إن كان ساعة إن كان ساعتين ماشي إنما قبل أن يرتد إليك طرفك اسأل بي. على ما يتكلم الكلمة يكون الطرف طرف. ولذلك ما قالش فذهب فجاب قال فلما رآه مستقرا عنده. الله ايش هذا على طول كده ايه ما كده لازم السرعة كده لازم الايه السرعة. قال له انا اتيك به قبل ان يرتد اليك ايه طرفه. طب ارتد ارتد كم مرة؟ فلما رآه مستقرا ما فضلش شيء. فلما رآه ايه مستقرا عنده. طب بقى العلماء بقى قالوا من الذي عنده علم من الكتاب؟ اولا ما هو الكتاب؟ قالوا اللوح المحفوظ يعلم الله فيه بعض خلقه اسرارا. اسرار ايه؟ اسرار اسرار الكون. انت عايز حاجه تيجي عليها يا الله. اذا كان العفريت وهو مكلف يستطيع انه يجيبه قبل ان تكون من مقامك والهيصه دي، لان عنده علم من الكتاب يبقى اكثر من ايه؟ مش عايز زمن، مش عايز ايه؟ بدليل انه قال ايه؟ قبل ان يرتد اليك طرفه، والطرف وارتد بس عن كلمه ايه؟ اتيك به. فلما راه مستقرا عنده. واحد بقى ناس سنين قالوا لا، ده آصف بن ورقية ده رجل صالح كان ربنا مديله اسرار مش عارف الايه. الجماعه قال لك لا، ده هو نفسه مين؟ سليمان. فان العفريت لما قال له انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك، قال له انا اتيك به قبل ان ترد عليك الله. يبقى سليمان ليه؟ ليه؟ ازاي يعني؟ قال لك لان لو كان واحد تاني يبقى الثاني له تفوق في معرفة الكتاب قبل سليمان. أم ردوا عليه قال له طب ما يجي عظمة لسليمان إن هو فوق اللي يعرف الحكاية دي، والمزايا لا تقتضي الأفضلية، وإنه اللي يبقى بالشكل ده في خدمة مين؟ في خدمة سليمان. هو لما يكون واحد عظيم أوي أوي يوم يعرف كل حاجة بقى يعني نقول للملك تعالى بقى صلح لنا دور في المية؟ لا، من عظمته انه يسخر الايه؟ انما برضو احنا نميل الى انه مين؟ الى انه سليمان. قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفه. وقلنا الخلاف هو من اصف ابن ورقية واحد ضرر صالح ولا سليمان، وفهمنا كل حاجة. الجني حينما قال انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك واني عليه لقوي امين، اكنه فاهم ان العرش ده حاجه ضخمه اوي وحاجه نفيسه كمان، فقال من ناحيه الضخامه انا قوي اتحمله، ومن ناحيه الامانه انا مش حاطط حته منه كده لا. لكن اللي عنده علم من الكتاب اللي يقول انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفه وقبل ان يكمل الكلام يكون العرش موجود، نقول له في حدث وهو نقل العرش من سبا الى مكان سليمان، وكل حدث يحتاج في احداثه الى قوه وزمن، والزمن يتناسب مع القوه تناسبا عكسيا. ازاي؟ لو جبنا طفل صغير ونقول له انقل دي من هنا هاتها هنا، يجي يمسكها وايه ويمشي حبايب دايب لحد ما يحطها. لكن لو واحد خلص انه عاملها بايده كده، يبقى اذا الزمن بتاع قطع المسافه يتناسب مع القوه تناسبا عكسيا، كل ما زادت القوه كل ما قل الزمن. واحنا عندنا كده في الالات اللي بنشوفها، يعني مثلا لما نروح لاسكندريه ماشيين هناخد قد ايه، نروح راكبين حصان ناخد قد ايه، نروح راكبين عربيه مش عارف ناخد قد ايه، نروح على السياره ناخد ايه، كل القوه ما تزيد الزمن. ولذلك دي نفعتنا حينما تكلمنا في سوره الاسراء عن اسرائه صلى الله عليه وسلم ومعراجه، قلنا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل أنا سريت من مكة إلى بيت المقدس، كان الحدث يبقى بالنسبة لقوته سريت، ما قالش كده. ربنا قال إيه؟ أسرى. من الذي أسرى؟ الله. وما دامت ما دام الزمن يتناسب مع القوة تناسبا عكسيا فلا تنسب الحدث إلى قوة رسول الله، لأنه ما قالش سريت، انما ربنا اللي قال ايه؟ اسرى بعبده. وما دام اسرى بعبده انسب الزمن الى قوه القوى وهو الله، يبقى لا يحتاج لزمن، ما يحتاجش لزمن. تقول له امال قعد ليله ليه؟ قال لك لان الليله اللي قعدها لان في احداث هو عملها

عدم الإقبال عليها دليل على أنه مقطوع بالعجز عنها. حد عبد الرمز ليه؟ لأنه مقطوع بأنه ما يقدرش وما حدش يعيد. ولذلك ما قالش إذا عددتم إن بالشك، فلا يقبل أحد على عد شيء إلا إذا كان في الإمكان أصلا. ما قالش وإن تعدوا نعم الله لا تحصرها، وإن تعدوا نعمة الله الواحدة. النعمة الواحدة لما تقعد تلعبش فيها كده تلاقي فيها إيه، لا تحصي ما فيها من النعم. مش وإن تعدوا نعم الله، لا، النعمة الواحدة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصرها. طب وليه بقى اختلف العجز يا مولانا؟ مرة يقول إن الإنسان لا إيه ظلوم كفار، ومرة يقول دي جاية عشان تبين إن الإنسان ربنا ينعم له وهو يظلم ويكفر ويكحل النعمة، ومع ذلك ظلم وكفر للنعمة ربنا برضه يديم عليه النعمة لأنه غفور رحيم ومن شكر فإنما يشكر نفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. طيب ربهم برضو فيه قال لا أصله عندي نعم كتير قوي، فجاب المسألة بالنسبة له لعندي نعم وبركة. قال يبقى راح بقى اللي عنده علم، فلما رآه مستقرا العرش موجود اهو خلاص انصبوه بقى وضبوه كده وحطوه. وبعدين هي جاي عايز يعمل لها اختبار عقلي واختبار ايماني. قال نكروا لها عرشها، نكروا ضد عرفه. العرش بتاعها جاي على هيئة كم زي منصوب في سماء جهنة، فلو انها جاءت ورأته هو هو يبقى مش عايزة فعلا تقول ايه وهو دي، ذكاء ما يبانش في الجواب. نكروا لا يعني غيروا بعض المعالم كده، زي ما نقول فلان ده متنكر. متنكر يعني ايه؟ غير ملامحه وزية عشان يقول للناس انه مش فلان، مش كده؟ او نكروا راعش عشان لما تشوف تقول الله مش فلان. لكن العرش هو هو، الشكل العام هو هو. قال نكروا لها عرشها ننظر عشان نشوف اتهتدي ان تكون من الذين لا يهتدون. تهتدي الى ايه؟ اولا هو عايز يختبرها ايمانيا وعقليا، ان كان ايمانيا تبقى تهتدي الى الاسلام، وان كان عقل تهتدي للجواب اللي احنا بنقولها. هو لو ان نقول لها اهذا عرشك كان يبقى دي ايحاء بالجواب، انما لخبطه في السؤال. قال لها اهكذا عرشك، يعني رد يقول لها ده مش عارف كده، انا عارف زينا كده. انما لما يقول لها ايه اهذا عرشك زي ما تقول الولد اهذا قلمك، لكن لما تقول له اهكذا قلمك يبقى اكنه يبقى بيدي يعمل فيه ايه. ماذا قالت فيها؟ بصت للعرش لقته، بصت للتنكير لقته مش هو، عايزه جواب يحتمل جه ويحتمل. شوف بقى جواب الدبلوماسي. قالت كأنه هو، كأنه فعرف انها ايه عقلة ونصحة قوي. طب وتهتدي الثانية دي عقلية، والثانية قالت علشان تعرف انها هي سايبة العرش هناك وجاية لنا في الطريق، ازاي رحنا احنا من هنا جبنا العرش وازاي حدنا هناك وازاي جبناه هنا، تبقى المسائل بقى يعني ده فوق مستوى البشر. يبقى خالق البشر هو اللي عملها، نبقى احنا محقين في اننا انبياء وندعو الى الحق، تبقى تهتدي للامام. يبقى عايز حاجتين اثنين، هتهتدي الى جواب، ما هو الجواب محتمل، العرش هو هو انما منكر، فعايز جواب يحتمل به. ولذلك قال لك الدبلوماسيه. ايه الدبلوماسيه؟ يقول لك ده فلان ده دبلوماسي، ما تاخدش منه يعني

وإما أن يكون زي الإيوان بتاع الأكاسرة مثلا كده لا تدخل الصرف. جاي تدخل الصرف لقى سمك وبلور يعني ميت، فقالت الله هو عايز يغرقني في الله. قامت لما دخل شلح السفر وكشفت عن ايه سهل. يبقى معناها انها فهمت ان ده ايه ميه ازاي. قام قال لك لانه بنيت من قوارير، انت عارف الكريستال ويطلع بقى موت كده ويبني من الكريستال ويحط تحت الكريستال سمك كده عمال يجري ومش عارف ايه وبتاع، فهي فهمته ايه انه لجة قامت شمرت عشان ما يسعكش. قال لا تدخل السفر، إنه صرح ممرض من قوارير. قالت ربي إني ظلمت نفسي. إيه اللي قال ذلك؟ ظلمت نفسي في إيه؟ في الكفر أولا؟ يبقى إذن هي ما مش هي بقى اللي قالت وكنا مسلمين، أو هي لم تنطق بالكلمة نطق صريح إلا بعد ذلك. إني ظلمت، أو ظلمت نفسي في ان اتهمت سليمان بانه عايز يغرقني في المية، قال ادخل الصرح عشان اطب كده واروح اغرق في المية. قيل لها ادخل الصرح، فلما رأته حسبته لجة، ظنته لجة، لجة مية. طب ولجة المية دي يعني ايه مية؟ قال لك ما هو الكريستال بقى لما يتعمل كده ويتموج بتركيبه ولقى السمك تحته عمال بيجي، قالت بقى لجة. وكشفت عن ساقيها، ودي عملية قسرية لكل إنسان قد يعرض نفسه في السيل لبلل أو أي شيء. أنت لما تمشي تلاقي حتة كده فيها بيض، مسألة آلية يعني. ثم بقى عندكم الإسرائيليات بقى وكشفت عن ساقيها، لأنه بقى وعمل لها العمليه دي علشان هي تعمل كده تكشف عن ساقيها، لانه بلغه انها مشعره الساقين. بقى النبوه والكلام. قيل لها ادخل الصرح، فلما راته حسبته لجه. احنا عارفين ماده حسب حسب وحسب، الماضي غير المضارع. لما نقول حسب، احسب الناس ان يتركوا، يوم نجيب المضارع يحسب. انما لما يكون من العد تبقى مختلفه، دي كتبقى تجيبها في الماضي السين مكسوره، لكن دي في الماضي السين مفتوحه. حسب يعني بمعنى عد، والمضارع يبقى بالعكس، حسب ايه يحسب. وكشفت عن ساقيها، قال انه صرح ممرض من قوارير. قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. إحنا كنا قلنا زمان عند قصة فرعون والسحرة لما ألقوا حبالهم وعصيهم، وبعدين موسى ألقى العصا فلقفت كل الأشياء دي، والسحرة بتوع فرعون بصوا، لأن الساحر ينظر إلى الشيء المسحور فيراه حقيقة، انما المسحور هو اللي يراه ايه تعبان. ولذلك القران يقول سحروا اعين الناس، مش الحقائق، يخيل اليهم من سحرهم انها تسعى. فهم لما شافوا المشكله قالوا الله ده حي صحيح، عملوا ايه؟ وامنوا بمين؟ برب موسى. طب ده موسى هو اللي خد الجي يعني، هو اللي عمل العمليه. قال لا، ده المسألة دي خارجة عن نطاق البشر، لأن لو ساحر كان نشوفها عصيان وحبال. لا لا، مش آمنا برب إيه موسى وهارون. قال آمنتم له إلى آخر ما قالوا، قالوا لا ضير إلى آخره. قالت ربي إني ظلمت نفسي. أهي الحكاية مكررة هنا، سليمان بانت له بالقيس واقتنعت، لكن برضو كبرياء الملك فيه. قالت له ما تفتكرش اني اسلمت ليك انت، داني اسلمت وياك لله. الله ما شاء الله يا مولانا. اسلمت وياك لله. يعني هو حد يسأل على الحرب احنا الاثنين عبيد. الله. واسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ولقد ارسلنا الى ثمود اخاهم صالحا. طب تفسيرة الشعراء جت الحكاية دي. قال لك ما احنا قلنا ان القصص في القرآن انما جاء ليثبت به فؤاده صلى الله عليه وسلم. ومعنى يثبت فيه فؤاده ان فيه احداث تزلزل الفؤاد. فلا بد ان ربنا يديله ايه النجم من القرآن عشان يعني. فقعد يكرر كل ما تيجي يقول له دي كلام. بس قلنا ان كل قصة مش بيكرر القصة هي هي. لا. بيجيب لقطة واحدة من القصة وعينها برضو التثبيت تاني. هيجيبها برضو يجيب لقطة تانية. لقطات مختلفة مجموعة يكون الايه؟ يكون القصة. ولقد ارسلنا الى ثمود اخاهم صالحا. ان اعبدوا الله. لان ما دام ارسلنا يبقى ارسلناه بشيء بده يفسر الشيء ده. وده تسموها ايه؟ ان التفسيريه. واوحينا الى ام موسى ايه او اتلها ايه ان ارضعي. ان بتفسر ان ارضعي. فاذا فست عليه فالقيه في الايه فوسوس اليه الشيطان. قال يا ادم الوسوسه انشرحت في ايه؟ قال يبقى الوسوسه عندك. يبقى مره تيجي الجمله عشان تشرح مره بآن المفسره ومره بغير آن الايه المفسره. ولقد ارسلنا الى ثمود اخاهم صالحا ان اعبدوا الله. يعني رسالتنا بايه؟ اعبدوا الله. فاذا هم فريقان يختصمون. ان اعبدوا الله ما دام اختصموا. الاختصام معناها ان فريق يقول كذا وفريق ينقض يقول كذا. طب اعبدوا الله يقابلها ايه؟ ما تعبدوش الله. يبقى اذا فيه فريق امن وقال وفريق ايه عارض. هنا بقى برضو المستشرقين يحبوا يدخلوا كده على عشان يتهجموا على القران لانهم ما لهمش ملكه عربيه او ان كانوا تعلموا العربيه فيهم قبس وسقنيه. فاذا هم فريقان يختصمون. كان المقياس يقول فاذا هم فريقان ايه يختصمان. دي لغه القران دايما. القران هناك قال ايه؟ وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. كان القياس السطحي كده يقول لك ايه؟ وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. طب معنى طائفتين يبقى دي طائفه على عقيده ودي طائفه على عقيده مختلفين. ساعه ما يجي طائفتين متقابلتين وهيدخلوا في القتال هل الطائفه ماسكه سيف واحد كده وتضرب في الثانيه ولا كل واحد بقى من افراد الطائفه ايه؟ ما شاء الله ماسك سيف. يبقى ساعه القتال تفرجوا ولكن في ساعه تقنين القتال راي واحد. الطائفه قالت انك حاصل خلاص وقال. يبقى ساعه ايه؟ تقرير القتال كان اثنين طائفه وطائفه. لكن ساعه ما يقع القتال كل بقى واحد هينزل قبل واحد وبتاع يبقى. وايضا فكلمه طائفه وان كانت مفرده في اللفظ الا انها لا تطلق الا على جماعه. خلاص. وان افراد طائفه اقتتلت مع افراد طائفه يبقى الجمع يجي ولا لا؟ ولقد ارسلنا الى ثمود اخاهم صالحا ان اعبدوا الله فاذا هم فريقان يختصمون. واحنا عارفين القصه بتاعت مع قوم. اما شيء مشترك وهو ان اعبدوا الله قائلا لهم ان اعبدوا الله. ومعنى العبادة كما عرفناها أن نطيعه فيما أمر فنفعل ونطيعه فيما نهى فنجتنب.